بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل يعني علو الهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نماذج من حركة السلف في الدعوة إلى الله تعالى وحرصهم على هداية الخلق. عن جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: لو استطعت ألا أنام لم أنم مخافة العذاب وأنا نائم، ولو وجدت أعوانا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها: يا أيها الناس النار النار، يعني احذروا النار. وعن إبراهيم بن الأشعث: كنا إذا خرجنا مع الفضيل في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي حتى لكأنه يودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر، فيجلس فكأنه بين الموتى، جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم، ولكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها. وعن شجاع بن الوليد قال: كنت أخرج مع سفيان الثوري فما يكاد لسانه يفتر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. الإمام الزهري رحمه الله لم يكن يكتفي بتربية أجيال وتخريج أئمة في الحديث، بل كان ينزل إلى الأعراب يعلمهم. وكان الفقيه الواعظ أحمد الغزالي شقيق أبي حامد الغزالي كان يدخل القرى والضياع ويعظ لأهل البوادي تقربا إلى الله عز وجل. أما الإمام الشيخ أبو إسحاق الفزاري رحمه الله فقد كان رجل عامة، وهو الذي أدب أهل الثغور، أهل الثغور اللي بيحرسوا الحدود يعني، كان يذهب إليهم يعلمهم وعلمهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر وينهى، وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه. ومن نماذج حرصهم على تعليم الناس العلم الشريف ما رواه جعفر ابن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز وقال في كتابه: ومر أهل الفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله في مساجدهم ومجالسهم والسلام. وده من واجبات الحاكم المسلم أن يحث الناس على التبليغ والتعليم وإعلام الناس بسنن الخير. وعن عطاء قال: إن أوثق عملي في نفسي نشر العلم. وعطاء بن أبي رباح مفتي مكة هو القائل: لأن أرى في بيتي شيطانا خير من أن أرى فيه وسادة، لأنها تدعو إلى النوم. وقال الإمام ربيعة الرأي: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. مخاطرتهم بأنفسهم في نصرة الدين. يقول: إن الداعية الكبير الهمة يفاصل الباطل مفاصلة حاسمة ويرفض الالتقاء به في منتصف الطريق، لسان حاله يقول: كان العيش المتصالح ممكنا لي، ولكنهم ركبوا مسلكا يحيد عن الجدد المشرق، وقد ملك الأمر منهم رجال يخالف منطقهم منطقي، نأوا عن هدي الله في نهجهم وصاروا وسرت فلم نلتقي. إنه على بصيرة من دينه، واثق من منهجه، موقن برسالته، ولو خالفه أهل الأرض قاطبة. قال سليمان الدارمي رحمه الله: لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي. اسمع كده تاني كلمة جميلة أوي، قل: لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي. إنه يفترض حينئذ أنه خلق وحده وكلف بالحق وحده، وإنه سيحاسب عليه وحده. إن من خصائص الداعية الكبير الهمة أنه لا يترخص في السكوت عند قوة أهل الفجور وأذاهم، لأنه يرى أن الترخص هنا من شأن العامة من المستضعفين. وأما الدعاة والقادة والعلماء فيتمسكون بالعزيمة ويصدعون بالحق، وإن لحقهم الأذى والعذاب والموت. وقد تجسد هذا المعنى جليا في موقف إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى من محنة القول بخلق القرآن، وهكذا طرفا منها كما يحكيه ابنه صالح. بدعة القول بخلق القرآن دي ظهرت في عهد المأمون واستمر عليها المعتصم إلى أن أبطلها المتوكل. بيقول قال صالح ابن الإمام أحمد قال أبي لما جاء بالصياط نظر إليها المعتصم وقال أتوني بغيرها، ثم قال للجلادين تقدموا، فجعل يتقدم إلي الرجل منهم فيضربني صوتين فيقول له شد قطع الله يدك، يعني اضرب اضرب جامد، ثم يتنحى ويقول الآخر ويقوم الآخر فيضربني صوتين وهو يقول في كل ذلك شد قطع الله يدك، فلما ضربت 19 صوتا قام إلي المعتصم وقال يا أحمد علام تقتل نفسك، إني والله عليك لشفيق. قال فجعل عجيف ينخصني بقائمة سيفه اللي هو السياف بتاعه، وقال أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم اللي هم المعتصم اللي معي يعني، وجعل بعضهم يقول ويلك الخليفة على رأسك قائم، عايزين يقول إيه؟ يقول بهذه البدعة، يقول لهم ما ماشي القرآن مخلوق. وجعل بعضهم يقول ويلك الخليفة على رأسك قائم، وقال بعضهم يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله. دول بقى مفتين السوء، دول بتوع السلطان، دول تلاقيهم في كل زمان ومكان، ربنا عافينا منهم. يقول يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله. وجعلوا يقولون يا أمير المؤمنين أنت صائم وأنت في الشمس قائم. فقال لي ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. فرجع وجلس وقال للجلاد تقدم وأوجع. ثم قام الثانية فجعل يقول يا أحمد ويحك أجبني، فجعلوا يقبلون علي ويقولون يا أحمد إمامك على رأسك قائم. وجعل عبد الرحمن يقول من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع، يعني لك رخصة، يعني الضرب ده يبقى فيه رخصة كأنه مكره يعني. وجعل المعتصم يقول ويحك أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله، فيرجع وقال للجلادين تقدموا، فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين ويتنحى، وهو في خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك. قال أبي فذهب عقلي، من كتر الضرب عقله راح. فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني، فقال لي رجل ممن حضر إنا كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك. قال أبي فما شعرت بذلك، وأتوني بسويق فقالوا لي اشرب وتقيأ، فقلت لا أفطر، كان صائم ومرضاش يفطر. ثم جاء بي إلى دار إسحاق ابن إبراهيم فحضرت صلاة الظهر، فتقدم ابن سماعة فصلى، هذا من المعتزلة. يقول فلما انفتل من الصلاة قال لي صليت والدم يسيل في ثوبك؟ فقلت قد صلى عمر وجرحه يثعب دما. قال صالح ثم خلي عنه فصار إلى منزله، وكان مكثه في السجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا. الإمام أحمد السجن 28 شهر، سنتين وشوية. ولقد أخبرني أحد الرجلين اللذين كان معه قال يا ابن أخي رحمة الله على أبي عبد الله، والله ما رأيت أحدا يشبهه، ولقد جعلت أقول له في وقت ما يوجه إلينا بالطعام يا أبا عبد الله أنت صائم وأنت في موضع تقية، ولقد عطش فقال لصاحب الشراب ناولني، فناوله قدحا فيه ماء وثلج فأخذه ونظر إليه هنية ثم رده ولم يشرب، فجعلت أعجب من صبره على الجوع والعطش وهو فيما هو فيه من الهول. علق الإمام أبو الفرج ابن الجوزي على موقف الإمام أحمد رحمه الله قائلا هذا رجل هانت عليه نفسه في الله فبذلها كما هانت على بلال نفسه. وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كانت نفسه عليه في الله تعالى أهون من نفس ذباب، وإنما تهون أنفسهم عليهم لتلمحهم العواقب، فعيون البصائر ناظرة إلى المآل لا إلى الحال. وشدة ابتلاء أحمد دليل على قوة دينه، لا لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبتلى المرء على حسب دينه، فسبحان من أيده وبصره وقواه ونصره. ونقل عن الإمام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراه أنه قال عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي أسكت عمن خالفك فأقول لا أسكت. إن الداعية الكبير الهمة لا ينكر المنكر فحسب، بل ينكر على أهل المنكر منكرهم، أي أنه لا يعرف التعميم ولا التورية، إنه يمد أصبعه يشير إلى الطاغوت بالاتهام، ويرفع صوته يعلن فضيحة الكفر الذي أمامه باسمه ورقمه وعنوانه، ثم لا يلبث الإصبع الواحد حتى تنفتح معه بقية الخمس فتكون يد التغيير من بعد إصبع الاتهام. يقول بعد ذلك البركة في السعي والحركة، البركة في السعي والحركة. يقول الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله بالرغم من التحفظات على فكر ومنهج جماعة التبليغ، إلا أننا نقر بأنها أوفر الجماعات الإسلامية حظا من علو الهمة في الحركة الواسعة الدؤوب، ولهم في ذلك إنجازات رائعة أثمرت إسلام كثير من المشركين وهداية الكثير من الفاسقين وتبليغ دين الله في أفاق المعمورة. اسمع الحكاية دي، يقول إيه؟ حكى من شهد مجلسا لهم قال جلسنا يوما في المسجد للتعارف، فقال شيخ وقور يعرف نفسه وقد جاوز 70 من عمره اسمي الحاج وحيد الدين، أعمل في التجارة وعمري الآن 9 سنوات. فاستغربنا وقلنا له في دهشة 9 سنوات؟ قال نعم، لأنني أحسب عمري من تاريخ دخولي في هذه الدعوة، أما قبل ذلك فإني أعتبر عمري ضائعا. وكان هذا الرجل إذا وقف ليلقي موعظته يقول لا تضيعوا أعماركم مثلي واشتغلوا بالدعوة إلى الله تعالى. يقول وقد حدث أن سألنا أميرهم لماذا تذهبون، قد حدث أن سألنا أميرهم لماذا تذهبون إلى المقاهي لدعوة الناس. قال لهم ليه تروح المقاهي؟ جواب جميل. يقول إيه؟ قال رأيتم إن كان عندكم مريض ماذا تفعلون له؟ قلنا إن كان مرضه ثقيلا نحضر له الطبيب في المنزل، وأما إذا كان مرضه خفيفا فإنه يذهب بنفسه إلى الطبيب. قال فكذلك الذين لم يعرفوا طريق المسجد مرضهم الإيماني ثقيل فنحن نذهب إليهم. وسمعت بعض مشائخهم يحكي موقفا تعرض له إذ خرج للدعوة في حانة خمر في مدينة أوروبية، واستهدف رجلا مسلما كان يجالس امرأة وهو يشرب الخمر، فوعظه ونصحه وذكره بالله حتى لان قلبه ودمعت عيناه، فأخذ بذراعه ليقوده إلى المسجد حتى وأخذت المرأة بذراعه الآخر تنازعه فيه، وكانت الغلبة له بعد تجاذب شديد من الطرفين، هو بشده وهي بتشده وبعدين هو اللي غلب في الآخر. يقول وأتى به إلى المسجد وعلمه كيف يتطهر ويصلي ثم تاب وحسنت توبته. يقول وهم يجتهدون في ابتكار الحيل الخيرية لجذب الناس إلى الدين، كذلك التبليغي الذي أراد دعوة طبيب مشهور فدفع قيمة الفحص، ولما جاءت نوبته دخل عليه فتهيأ الطبيب لفحصه، فإذا به يخبره أنه ليس بمريض وإنما رغب أن يذكره بالله وينصحه في الدين، وراح يفعل ذلك حتى رق قلب الطبيب وتأثر بموعظته وأراد أن يرد عليه قيمة الكشف، فأبى قائلا هذه قيمة ما استغرقته من وقتك. ومن ذلك أنه لما صعد الإنسان إلى القمر قال أحدهم ولو صعد الناس إلى القمر وتحول بعض منهم عن الأرض لنرسلن وراءهم قافلة تخرج في سبيل الله وتصعد إلى القمر لتدعوهم. حاجات جميلة خالص. ناس كتير مننا استخبى وحاول ما حدش يشوفك، احنا محتاجين ان احنا نتعلم الحركة والدعوة ونروح نغزو كل مكان نوصل دين ربنا سبحانه وتعالى امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وليبلغ الشاهد الغائب. يقول الأستاذ الراشد حفظه الله: حركة التبليغ أجادت غرس الثقة في دعاتها، وبخطبة واحدة يتعلمونها يجوبون الآفاق ويواجهون المجتمع، وآخرون يأمرون إخوانهم بضم الرأس ويقولون لفتى الصحوة: أنت في خندق، احترس وأتقن الاختباء. يقول: هذا أخ مؤذن يأسف ويحزن حزنا شديدا إذ بلغه أن برج ساعة بيجبن الشهيرة اللي هو فين؟ مثقف في لندن. أيوة صح. يقول: قد مال وأنه مهدد بالانهيار، فلما سئل عن سر أسفه وحزنه قال: ما زلت أؤمل أن يعز الله المسلمين ويفتح بريطانيا وأصعد على هذا البرج كي يؤذن فوقها. يقول: أعرف أخا أمريكيا من أصل أسباني ممن أسلم لله وحسن إسلامه، يعيش مع زوجته الأمريكية التي أسلمت أيضا في مدينة نيويورك، وقد انتدب نفسه للدعوة إلى الله، فيخرج هو وزوجته ويقفان أمام الكنيسة ليلتقط روادها من الرجال ويدعوهم إلى الإسلام، وكذلك تفعل زوجته مع النساء وذلك كل أحد. يقول: أعرف أخا يعيش في ألمانيا أحسبه والله حسيبه مجتهدا في الدعوة إلى الله غاية الاجتهاد حتى لا يكاد يذوق طعما للراحة، وقد استحوذ في الدعوة على كل كيانه حتى أرهق نفسه وشغل عن بيته وأهله وولده، فرأى إخوانه أن يمنح عطلة إجبارية وذهبوا به صحبة أسرته إلى منتجع نائم لا يعرفه فيه أحد ولا يعرف فيه أحدا كي يهنأ ببعض الراحة، أجازة إجبارية يعني. يقول: وعدوه أن يعودوا لإرجاعه بعد أيام، ولما رجعوا إليه وجدوه قد أسس جمعية إسلامية في هذا المكان قوامها بعض العمال المغاربة وغيرهم ممن انقطعت صلتهم بالدين، ففتش عنهم في مظان وجودهم ودعاهم إلى طاعة الله سبحانه وألف بينهم وأقاموا مسجدا كان فيما بعد منطلقا للدعوة إلى الله في تلك البلدة. يقول: إنها الحركة سر شيوع دعوة الإسلام المباركة في أرجاء الدنيا، ينطلق بها جنود لا يعلمهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يلفتنا الأستاذ محمد الراشد حفظه الله إلى ميزان غريب نقيس به تلك الحركة الحياتية المتفجرة. يقول: وقد كنت في الأيام الخوالي ألاطف إخواني فأفتش عن أحذيتهم ليس على نظافتها وسبغها ورونقها كالتفتيش العسكري، بل على استهلاكها وتقطعها والغبار الذي عليها وأقلبها، فأرى النعل فمن كان أسفل حذائه متهرئا تالفا فهو الناجح، وأقول له: شاهدك معك، حذاؤك يشهد لك أنك تعمل وتغدو في مصالح الدعوة وتروح وتطبق قاعدة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، وبكثرة حركتك تلف حذاؤك، فأنت المجتاز المرضي عندي. الله المستعان. يقول: وللآخرين حركة في نصرة الباطل، لأن كان سعي الدعاة وحركتهم في نصرة الدين من آثار علو همتهم، ولئن كان نشر مناقبهم وإذاعة أخبارهم من أسباب إيقاظ الغافلين، فإنه قد ينضم إلى هذه الأسباب تقريع النائمين والسادرين في الغفلة، بأن نذكر لهم حركة أهل الباطل في الانتصار لباطلهم وبذلهم في سبيل إطفاء نور الإسلام، وهيهات هيهات، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال سبحانه: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. دول مين دول؟ الملأ الكفار يعني، بيوصوا بعض ها وبيتحركوا أنهم يصبروا على شركهم وعلى كفرهم. وقص عن قوم إبراهيم أنهم قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وقال في شأن الكافرين: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم. وقال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فهي حركة مذمومة مشؤومة تعود عليهم بالوبال والنكال وحبوط الأعمال. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فأهل الباطل لهم مجهود في نصرة باطلهم. يقول هلما فلنستحي من الله. نعرض فيما يلي نماذج من حركة بعض الكافرين في سبيل الدنيا أو خدمة أوطانهم أو الدعوة إلى ملتهم، عسى أن يستحي المقصرون منا في حق دينهم وأمتهم المسلمة ويروا أنفسهم أحرى وأجدر بمعالي الأمور. هذا هيوستن يقف في حدود سنة 1830 أمام الكونجرس الأمريكي ويخطب خطبة بليغة لم يستعمل فيها كلمة مرتين، فصحر الباب الرجال الذين أمامه، وكان قد نجح لتوه في تسكين ثائرة الهنود الحمر وجلبهم إلى توقيع اتفاقات مع الحكومة. فاستدعاه الرئيس الأمريكي أنذاك وقال له: إن تكساس تتبع المكسيك ومستقبل أمريكا متعلق بها، ولا بد من ضمها، وأريدها منك وأريدها منك. عايز يروح يضم تكساس ليه؟ لأمريكا. فقال هيوستن: نعم أنا لها، زودني بمال ورجال. قال الرئيس: لو كان عندي مال ورجال ما دعوتك، بل تذهب منفردا وبلا دولار واحد، وأبعث معك حارسا حتى تعبر نهر الميسيسيبي وتعود أو يعود. ومع ذلك قبل المهمة وادعوا الحارس على ضفة النهر واندفع نحو تكساس. فلما دخل أول مدينة بها فتح له مكتب محاماة، فكان المدعي في المحكمة يخرج متهما والمتهم بريئا بسبب فصحته يعني. يقول: لبلاغة وقوة لسانه حتى انبهر به الناس فلاثوا به، فتلاعب بمفاهيمهم وأخيلتهم، وغرس فيهم معنى ضرورة الاستقلال عن المكسيك، وأنشأ حركة قوية أتمت الاستقلال، ثم غرس معنى وجوب الانضمام إلى الولايات المتحدة، فانضمت طواعية بالقناعات التي غرسها هيوستن، وجاء بعد سنوات قليلة إلى الرئيس الأمريكي وسلمه مفتاح تكساس، إذ لم تطلق طلقة أمريكية ولم يصرف دولارا. فشكره الرئيس وخلدوا عمله بإطلاق اسمه على مدينة هيوستن التي هي الآن من أهم مدن أمريكا وعاصمة النفط فيها. يقول: قال الأستاذ محمد الراشد: شفعت مرة لداعية أن يقبله الأستاذ فؤاد سيزكين طالبا بمعهده في فرانكفورت، معهد تاريخ العلوم الإسلامية، فاشترط الأستاذ سيزكين أن يشتغل الطالب 16 ساعة يوميا فرفض. ثم أراني الأستاذ سيزكين من بعد عددا من الطلاب اليابانيين في معهده وقد انكبوا على المخطوطات العربية يدرسونها ويبعثونها إلى الحياة وقد رضوا بهذا الشرط، فتأمل. 16 ساعة. يقول دكتور عبد الودود شلبي في كتابه في محكمة التاريخ: أذكر أنني ترددت كثيرا جدا على مركز من مراكز إعداد المبشرين في مدريد، وفي فناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها: أيها المبشر الشاب، نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثير، إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري إلا التعب والمرض، كل ما نقدمه إليك هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ فقير، أجرك كله ستجده عند الله إذا أدركك الموت وأنت في طريق المسيح كنت من السعداء. يقول: هذه الكلمات حركت كثيرا من جند الشيطان المبشرين بالنيران، من حملة الشهادات في الطب والجراحة والصيدلة وغيرها من التخصصات، للذهاب إلى الصحاري القاحلة التي لا توجد فيها إلا الخيام والمستنقعات المليئة بالنتن والميكروبات، والمكوث هناك السنين الطوال دون راتب، ودون منصب، ولو أراد أحدهم العمل بمؤهله لربح مئات الآلاف من الدولارات، ولكنه ضحى بكل هذا من أجل الباطل الذي يعتقد صحته. وده أمر مشاهد، يعني بعض الإخوة راح يدعو في إدغال أفريقيا فلا نصارى أوروبيين هناك شغالين لهم سنين، فإحنا في تقصير بالغ في الدعوة إلى الإسلام، وإحنا نخشى أن يسألنا الله سبحانه وتعالى عمن يموت ها هنا وها هنا وهو لم يسمع عن الإسلام شيئا. يقول حق لي بعض الشباب المسلمين في ألمانيا، يقول منذ الصباح الباكر ينتشر دعاة فرقة شهود يهوه، دول نصارى ينتشرون في الشوارع وينطلقون إلى البيوت ويطرقون الأبواب للدعوة إلى عقيدتهم بيت بيت. يقول حدثني أحدهم أن فتاة ألمانية منهم طرقت بابه في 6 صباحا، شوف الجرأة، رحلوا 6 الصبح عشان تدعو إلى مذهبها، وانت يبقى جنبك واحد وتتكسف تقول له اتق الله وتعالى صلي معانا أو في درس أو اقرأ قرآن أو تقول له كلمة طيبة، بيحصل؟ محتاجين احنا نتحرك. يقول طرقت بابه في 6 صباحا، فلما علم أن غرضها دعوته إلى عقيدتها بيّن لها أنه مسلم، قال لها أنا مسلم، قالت له برضه اسمع مني، وأنه ليس في حاجة إلى أن يستمع منها، فظلت تجادله وتلح عليه أن يمنحها ولو دقائق من أجل المسيح. فلما رأى إصرارها أوصد الباب في وجهها، قفل الباب، ولكنها أصرت على تبليغ عقيدتها ووقفت تخطب أمام الباب المغلق قرابة 30 ساعة تشرح له عقيدتها وتغريه باعتناق دينها. حاجة صراحة الواحد يتكسف والله، فعلا يتكسف من نفسه. يقول فما بالنا معشر المسلمين، يجلس الواحد منا شبعان متكئا على أريكته إذا طلب منه نصرة دين الحق أو كلف بأبسط المهام أو عوتب لاستغراقه في اللهو والترفيه، انطلق كالصاروخ مرددا قوله صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة، كأنه لا يحفظ من القرآن والسنة غيره. الله مشكلة. يقول الأستاذ الراشد حفظه الله، يقف الداعية يؤذن في الناس ولكن أكثر الناس نيام، ويرى جلد أصحاب الباطل وأهل الريبة وتفانيهم لإمرار خطتهم، فإذا التفت رأى الأمين المسلم سادرا غافلا إلا الذين رحمهم ربهم وقليل ما هم، ويعود ليفرغ حزنه في خطابه مع نفسه، تبلد في الناس حس الكفاح ومالوا لكسب وعيش رتيب، يكاد يزعزع من همتي صدور الأمين وعزم المريب. صدور الأمين يعني سكونه، يعني عدم حركته، ويتهم نفسه بأنه لم يكن بليغا في ندائه، ولكن سرعان ما يحس أنه قد حاز البلاغ من أقطارها، فيعود يسلي نفسه ويجمل عزاءه، ومن حر شدوي يرى في الخريف طروبا بصحبة العندليب، ولكن خلقت بأرض بها نفوس العبيد برق تطيب، لقد تبدلت موازين البلاغة وافتقد الجيل الأعمال الكبيرة التي يتمجد بها، فصار كما يكون الرافعي تخترع له الألفاظ الكبيرة ليتلهه بها. هنا بقى في وقفة مهمة أوي، لما تقرأ تاريخ الصحابة تلاقي ما كانش عندهم ألقاب. الألقاب الإسلامية بدأت تظهر مع ضعف الدولة الإسلامية حقيقة، يعني مثلا ما كانش في الصحابة واحد اسمه فخر الدين، تقي الدين، صلاح الدين، فلان الفلان، خدت بالك؟ كل ما الأمة بدأت تبعد عن مصدر القوة ويحصل فيها الضعف يخترعوا بقى ايه؟ ألقاب، كأن الألقاب دي عبارة عن بديل عن القوة الحقيقية، تاخد بالك؟ فما ضعف الأمة ها والانتكاسة اللي حصلت بقى في العصر الحديث، ما بقاش أصلا في انتصارات، بقى فيه هزائم على طول. طب نعمل ايه؟ نعمله بقى بطولات زائفة. بطولات زائفة ايه البطولات الزائفة؟ نغلبه في ماتش كورة. ماتش كورة يتحول لمعركة حربية، واخد بالك؟ والراجل اللي حط جول ده يبقى البطل الكبير طبعا، ها، وتبقى دي اسمها بطولة الأمم. شفت بقى انت زي ما واحد بيحكي بيقول ايه، عاملين الأمة الإسلامية عاملة زي ما تكون واحد كان قوي قوي وكان بيصرع الرجال ومفيش حد يقف قصاده، وبعدين مرت به مرض وأزمة وضعف بقى وعضلاته راحت وبقى ضعيف وهزيل، والأعداء تأمروا عليه. جميل. فقعد بقى حزين وبيفكر في أمجاده اللي السابقة والغابرة ونفسه يستعيد هذه الأمجاد، فالحاشية بقى اللي خايفة منه انه يستعيد هذه الأمجاد قال له بس انت لازلت بطلا، ندلل لك على ذلك. جابوا له بقى ايه الأقزام يصارعهم، نين بقى ما يغلب واحد فيهم، ها، يقعد يسقفه بطل كبير، ها، يعني ده تشبيه يقرب الصورة شوية. الأمة الإسلامية أمة الأمجاد والبطولة والفتوحات والنصر العظيم، فلما ضاعت البطولات والفتوحات ديت لهونا بقى بالإيه؟ بالألقاب، ولهونا باللعب والفساد، وإلى الله المشتكى. احنا إخواني محتاجين فعلا ان احنا نتحرك في الدعوة لله سبحانه وتعالى. انت عارف من أهم الأمور في الدعوة انها تبقى قضية في بؤرة حياتك. يعني احنا كل يوم بنصبح الصبح، اول ما بتصحى الصبح تفكر فيه، كل واحد فينا بيفكر فيه يا محمد، يعني اول ما نصحى الصبح هنعمل ايه في الشغل النهاردة. لو واحد بيشتغل مثلا، واحد في كلية بيفكر في الايه، في الكلية وفي الامتحانات والمحاضرات، واحد في مدرسة نفس الموضوع. حياتك، اكلك وشربك واولادك وبيتك ودراستك، دي ممكن تخرج عن بؤرة تفكيرك؟ ها؟ يعني ممكن واحد ما يفكرش انه هياكل ايه ويشرب ايه مثلا؟ ها؟ او هيشتغل ايه؟ ولا دي شيء رئيسي؟ ها؟ فالمفروض الدعوة تبقى ايه؟ شيء رئيسي. انا النهارده قايم الصبح، طب انا هعمل ايه لدين ربنا النهارده؟ المفروض يبقى قضية رئيسية اول ما اصحى الصبح، انا هعمل ايه النهارده؟ ممكن اروح ماسك، انت عارف، حاجة بسيطة خالص، ورقة بسيطة واكتب فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء من الإيمان، الصلاة نور. وين انت نازل تشوف واحد ما بيصليش، قل له يا أخي صلي، خد الورقة دي. فكرة بسيطة مش بسيطة، تحتاج وقت، تحتاج شو وقت. بدل ما نشتري الجورنال، الجورنال بيتباع بجنيه صح، وكثير من الناس ما بيستفدش منه، روح اشتري مطوية بتتباع بنص جنيه، بتتكلم عن الصلاة، بتتكلم عن حرمة التدخين، بتتكلم عن غض البصر، ها، بتتكلم عن استغلال الوقت، بتتكلم عن الطاعات النوافل، بتتكلم عن إصلاح النفس، إصلاح القلب، أي حاجة بديها الواحد. المشكلة أن القضية دي مش شغلانة أصلا، محدش بيفكر فيه، ها، ولو واحد فكر فيها هيفكر فيها يوم يومين ثلاثة. وانت رايح المسجد فكرت تجيب حد معك؟ يعني واحنا جايين المسجد نصلي العشاء، فكرت تجيب حد يصلي العشاء معك؟ فكرت مش نفست. ما هو بداية الطريق اللي انت ايه تفكر، بداية الطريق اللي انت تهتم، ها. لذلك كان احد الدعاء الافاضل رأى شابا من شباب المسلمين مهموما، قال لماذا انت مهموم؟ قال لأجل قضية فلسطين. قال هذا بداية الخير، هذا بداية الخير، انت تهتم بالقضية، انت تفكر في القضية، ان القضية تشغلك، ها، تبقى في شغلك وفي تفكيرك واحد بتفكر فيه. فاحنا محتاجين فعلا ان الموضوع دوت يبقى في بؤرة اهتمامنا. وكثير مننا عنده شرايط غير مستغلة، عنده اسطوانات غير مستغلة، عنده كتب غير مستغلة. طب ليه ما نفعلش الحاجات دي؟ ليه ما ندهاش لناس تانية تنتفع به؟ ده من التبليغ. دلوقتي وسائل الدعوة كتير جدا جدا جدا، ها. فربما واحد يقول لك اصلا ما عنديش علم، هو انا دلوقتي بقول لك روح علم الناس الفقه، ها، اديهم فقه الزكاة ولا فقه المواريث؟ لا، احنا محتاجين نجيب الناس المسجد. لما تقول له واحد صلي، دي محتاجة فقه، دي محتاجة علم، في حد هيناقشك فيها يقول لك وصلي ليه؟ ها، تقول لي ربنا بيقول أقيم الصلاة، الصلاة نور، مش محتاجة كبير علم، مش محتاجة كبير حفظ. فالمسألة يسيرة، بس المهم إن إحنا نبدأ نفكر ونهتم بها، ولما نفكر ونهتم هنبدأ إيه نفعلها، خاصة في هذه الأيام يا إخواني. إحنا يعني ربنا كرمنا بزوال مبارك، ربنا لا يعيده، لا هو ولا أمثاله، خدت بالك؟ فإحنا أصلا يعني في تركة من الفساد والتشويه والباطل والصد عن سبيل الله، ورثناها عن الأنظمة الفاسدة دي، فمحتاجة مجهود ضخم فعلا عشان إزالة التركة الفاسدة دي. عقول عايزة تستنفر، وقلوب لابد أن تغسل، ونفوس لابد أن تصلح، وهذا لن يكون إلا بنشر العلم ونشر الخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأحب الخلق إلى الله من يدلهم على الله، أحب الناس لربنا اللي يدلهم على ربنا، دي وظيفة الأنبياء والمرسلين.